ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفروا، وفيها قراءة ثانية السبعية ولا تحسبن الذين كفروا، وقوله أنما نملي لهم أي نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير لأنفسهم. وهنا يقع تساؤل، لماذا كانت خير مع أنه قال نملي والفعل المضارع ينصب المفعول به؟ أن ما نريها، لكن أنما هنا ما اسم موصول ولا أنما حرف حصر؟ ما اسم موصول اسم إيه نعم صح. إذن يكون التقدير أن الذي نملي لهم خير، أن الذي نملي لهم خير، مع أن عندي مرسومة متصلة بأن، نعم، وهذه فصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا، لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها. قال الله تعالى إنما نملي لهم، هذه إنما أداة حصر، إنما نملي لهم أي نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله ليزدادوا إثما، اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين، لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما، ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم. وقوله ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم، لأن الرجل إذا كفر 10 أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا زاد 10 أيام أخرى زاد أكثر، وهكذا. فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم بل يزدادون بذلك كفرا، ولهم عذاب مهين، مهين مذل من الإهانة، وذلك لأنهم إنما كفروا استكبارا وعلوا فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم. يقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خير له. من أين تؤخذ؟ من النهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تترى، وذاك متجاوز لحدوده، ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. فإن قال قائل هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه، وقد نقول بعدم القياس، وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق. ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير، وإن أمضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا إيش؟ استدراج. نعم، فليعلم أنه استدراج. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولو كان من المتقين، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات زيادة الآثام بقوله: ليزدادوا إثما، فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان كذا، لأنه إذا زادوا إثما فما نقص أن الإثم كان زيادة في الإيمان. ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء بقوله: ولهم عذاب مهين. ومن فوائدها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إشكال نحو خالد أنه رفع خير. نعم، خبر عنه، أين اسمها؟ الاسم الموصول ما؟ طيب، هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها، غير جارية على القواعد؟ ها، القاعدة المعروفة الآن أن نفصل أن عن ما، لأن اسم موصول وهنا كتابتها كأنها أداة حصر. يا حسن، طيب، ما معنى الإملاء؟ أن من نملي لهم، مش معنى نملي أملى له نمله، إنما نملي لهم نمله. اللام في قوله تعالى: ليزدادوا إثما، آدم زكريا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد، أو أنها العاقبة مع أنهم لم يكفروا حتى يزادوا إثما، وإنما الكفر كان أو الإنهاك كان سببا بزيادة. يعني وجه يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليل، وباعتبار فعلهم هم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك، الحكمة تقتضي هذا.